سؤال جلد عندك، سؤال جلد عند النساء، بيعرضوا عليك هذا الخاتم هذه الجرات يستلمون عليك. اعتبرك على هذه الخاتم، الخاتم هذا اولا هذا الاطار ذهب؟ ليس ذهب. اذا غاش؟ حقيقه ما اعرفه. هل بيعرفوا؟ لا ما اعرف. استوينا مثل بعضنا. إن كان هذا ذهب. إن كان هذا ذهبا أو كان نحاسا أو كان حديدا فكله لا يجب. طيب شيخي، الذهب علمناه والحديد علمناه بنصوص، النحاس نفس النص اللي فيه الحديد فيه نحاس. فيه نحاس. إذا كان صفر. نعم. أي نعم. طيب هذا شو بظن به هذا؟ يعني النحاس مطوي بما يحمي لون الذهب. نعم. طبعا هذا حقيقة على النساء كذلك يعني. ما في فرق. طيب شيخ، هذه حقيقة الناس اللي أنا جايبها معي من الإمارات، جايبها تطلع من الإمارات فقد تكون يمين أن تكون هذا الاثنين يا إما تكون نحاسية أو حديدية، فما أصنع فيها؟ هل احتمال الحديد أو النحاس؟ ما أصنع فيها. نعم. الله بيعمل بك. يعني مثلها شيخ مثلها ولا؟ نعم. طيب شيخ، لو وضعها مثلا فضة الإطار وضع إيه؟ وضع الدائرة الإطار في فضة وطلع إما في ذهب وإما في فضة فيدخل أيضا تحت كأنه الآن ذكر المقام وكأنه كنت الآن أنت على كلام الشيخ وأنت اللي أمنت على كلام الشيخ.